يا لفرحته عند لقاء الله، وقد كان سببا في إيمان أمه، فلا تيأسوا أيها المربون أبناءكم على الدعوة. فقادة الأمة في المستقبل القريب ودعاتها وعلماؤها ومجاهدوها هم الآن أطفال وغلمان بين أيديكم، عسى الله أن يجعل الفرج على يد أحد منهم. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. رغم كل الآيات التي رآها الجميع، لا يزال الطغيان يجد له أعوانا ينفذون له أوامره الكفرية، كما ورد فرعون من يقتل له السحرة، وكما ورد جنودا يقتحمون وراءه البحر. في ناس شافت اللي شافته وبتقول برضه شفت أهو أمنه، هتعمل فيهم إيه؟ يلا بقى رد فعلك هيكون إيه؟ حفزونه على الطغيان والعياذ بالله. لا يزال هناك من يرى الحق أوضح من شمس النهار، ثم يتجسس للملك ويخبره أخبار الناس، وهو يعلم أنه إنما يحذر من الإيمان. أرأيت ما كنت تحذر؟ هو كان بيحذر من إيه؟ مش قضية ملك، ده يحذر من أن يؤمن الناس. قد والله يبقوا فاهمين الموضوع إنه بيحارب الإسلام شخصيا، توصل معاه المرحلة بيبان له ويعرف إن المطلوب حرب الدين، مش المتطرفين والإرهابيين، مش اللي هم بيسفكوا الدماء وينتهك الحرمات واللي هم على غلط. لا، هم بيقولوا لهم كده في الاول، وبعدين بعد كده بتظهر للي بيوصل بيعرف ان المطلوب الحذر منه هو الايمان. ارايت ما كنت تحذر؟ قد امن الناس. قد والله نزل بك حذرك، قد امن الناس. يا سبحان الله، هو يعلم انه انما يحذر من الايمان، وأن المشكلة من بدايتها كانت محاولة الصد عن سبيل الله سبحان الله الذي طمس على القلوب إلى هذه الدرجة، لا على قلوب الملوك فقط، بل على قلوب الحاشية والأعوان الذين يرفعون التقارير إلى الملك بانتشار الدين الحق في المملكة. فلا بد من التصرف، وأي تصرف بقي بعد كل ما حدث ليس إلا المزيد من البطش والإجرام، وهو يتفنن في طرق التعذيب والقتل، وله فيه خبرة سابقة وتجربة ماضية، فيأمر بالأخاديد الحفر تحفر في أفواه الطرق، ويأمر بقتل المؤمنين لإيمانهم حرقا بالنار، لأنهم أبوا الردة والرجوع عن الإسلام. في قدرة الله عز وجل أن يزيل الملك وجنوده في لحظة، وهو الذي منع الغلام من أن يقتل بيد الأعوان في الجبل وفي البحر، وهو سبحانه وتعالى الذي قدر هذا الأمر في قدر، هو الذي قتل الدابة برمية الغلام، قادر عز وجل. وصلت الملك سبحان الله. والله إن المرأة لا تعجب من وجود الأعوان والجنود الذين ينفذون مثل هذه الأوامر، تماما مثل ما وجد فرعون من يقتل له السحرة ويقتحم خلفه البحر، وكما نجد في كل زمان للباطل الذي ظهر بطلانه للناس كافة، وظهر كذبه وظلمه ونفاقه وكفره أن ينتشر في الناس، نجد من يجره، نجد له الجنود والأشياع لنعلم أنه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يضلل الله فلا هادي له، ويذره في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولنتأمل كيف قبل الناس الوقوع في النار، وفعلوا، اقتحموا النار وصبروا، هم وأطفالهم ونساؤهم، وقد تمكن الإيمان من قلوبهم، فأصبح أن يلقوا في النار أحب إليهم من أن يرجعوا إلى الكفر، إنها حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ذكرنا أثر الربيع بن أنس أنه لما فزعت الذرية قالت لهم آبا أنه خد أخدودا بالنار، وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه، فقالوا هذه أحب إلينا.